بسم الله الرحمن الرحيم. هذا جميل ما شاء الله. متى أصلها؟ لا هي أنا رأيتها من سنة. دخلنا فيما يتعلق بالمشهور، تكلمنا الصلاح على أي شهرة، مطلق الشهرة يعني معنى اللغوي، فكل ما اشتهر سواء كان صحيحا أو ضعيفا فهو مشهور. فما معنى بالمعنى المشهور الاصطلاحي؟ ما روى ثلاثة وأكثر ما لم يروى حتى التوابع. أين وصلنا في القراءة؟ الأمر الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العراقي رحمه الله تعالى: الأمر الثاني أن ما حكاه المصنف عن بعض الحفاظ من أنه رواه 62 من الصحابة وفيهم العشرة فأبهم المصنف ذكره هو الحافظ أبو الفرج بن الجوزي، فإنه ذكر ذلك في النسخة الأولى من الموضوعات، فذكر أنه رواه أحد طيب أنه رواه 61 نفسا عندكم أحد. ثم ذكر بعد ذلك بأوراق عن أبي بكر محمد بن أحمد بن عبد الوهاب النيسابوري أنه ليس في الدنيا حديث اجتمع عليه العشرة غيره. ثم قال ابن الجوزي: إنه ما وقعت له رواية عبد الرحمن بن عوف إلى الآن. قال: ولا أعرف حديثا رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 61 صحابيا، وعلى قول هذا الحافظ 62 إلا هذا الحديث. انتهى. هكذا نقلته من نسخة من الموضوعات بخط الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري، وهذه النسخة هي النسخة الأولى من الكتاب. ثم زاد ابن الجوزي في الكتاب المذكور أشياء وهي النسخة الأخيرة، فقال فيها: رواه من الصحابة 98 نفسا. هكذا نقلته من خط علي ولد المصنف من الموضوعات. إذا ابن جوزي نفسه أولا ذكر أنه 61، ثم ذكر بعد ذلك أنه كم. أنه 98. قال الأمر الثالث ما ذكر الحافظ أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الوهاب النيسابوري من أنه لا يعرف حديث اجتمع عليه العشر غيره، وأقره ابن الجوزي على ذلك، وكذلك المصنف ناقلا له عن بعض الحفاظ مبهما ليس بجيد من حيث أن حديث رفع اليدين في الصلاة بهذا الوصف، يعني حديث رفع اليدين قد رواه الإمام عشر من البشرين، وكذلك حديث المسح على الخفين نعم رواه الإمام عشر مبهما، كذلك المصنف ناقل نوعا عن بعض الحفاظ مبهما صار مبهما أنه أبهم. قال: وذكر بعض. قال: فأما حديث رفع اليدين فذكر الحافظ أبو عبد الله الحاكم فيما نقله البيهقي عنه أنه سمعه يقول: لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة ثم العشرة الذين شهد لهم بالجنة. نعم ذهبنا ثم العشرة. قال: ثم العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة. ما هي السنة؟ قال البيهقي وهو كما قال أستاذنا أبو عبد الله رضي الله عنه فقد روى هذه السنة عن العشر وغيرهم. عندكم هكذا فقد روى هذه السنة. وكذلك ذكر أبو القاسم عبد الرحمن بن مندى في كتاب مستخرج من كتب الناس للتذكرة. وأما حديث المسعر القطين فذكر أبو القاسم ابن أبي عبد الله بن مندى في الكتاب المذكور أنه رواه العشر أيضا. الأمر الرابع قول ابن الجوزي إنه لا يعرف حديث يروى عن أكثر من 60 من الصحابة إلا حديث من كذب علي منقوض بحديث المسعر الخفين. فقد ذكر أبو القاسم بن مندى في كتاب المستخرج عدة من رواه من الصحابة فزادوا على 60. ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في كتاب الإمام عن ابن المنذر له كتاب الإمام وله كتاب الإلمام أيهما الأكبر؟ الإمام. الإلمام عبارة عن متن كبير غمرة والإمام هو كتاب طويل يتكلم على الأحاديث والعلل وأيضا على المسائل التقنية يرجح فيها. في كتاب الإمام عن ابن المنذر قال روينا عن حسن أنه قال حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. قال الأمر الخامس ما ذكره المصنف عن بعض أهل الحديث أنه بلغ به أكثر من هذا العدد أي أكثر من 62 نفسا. فقد جمع طرقه أبو القاسم الطبراني ومن المتأخرين الحافظ أبو الحجاج يوسف بن خليل في جزئين فزاد فيه على هذا العدد. وقد رأيت عدد من روية حديثه من الصحابة هكذا وهم يزيدون على 70 مرتبين على حروف المعجم. أي حديث الآن تريسو صحابة حديث ماذا؟ نعم حديث من كذا بعض الأطفال الآن أولي الذي سيشقهم رواة حديث من كذا بعضهم. قال ومسامة بن زيد وأنس بن مالك وأوس بن أوس والبراء بن عازب وبريدة بن الحصيب بن الحصيب عندنا الحصيب ده الخان معجمان نور الحاء المهم وجابر بن حارس وجابر بن عبد الله وحذيفة بن اليمان وخالد بن عرفطة ورافع بن خديج. أدري ما لما بدأ الذكر الذين اشتهر أحدهم في الصحيحين أبي هريرة والمغيرة بن شعبة وعلي بن أبي طالب سيد الأكوع. نعم تتبعهم على حروف. نعم قال ورافع بن خليج والزبير بن عوام وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت والسائب بن يزيد وسعد بن النجحاس وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد النجحاس ونسخة أخرى نسخة الخياط من عنده نجحاس من عنده نسخة الخياط الشين. طيب قال وسعد بن المدحاش وسعد بن أبي القاص وسعيد بن زيد وسفينة سليمان بن خالد الخزاعي وسلمان الفارسي وسلمة بن الأكوع وصهيب بن سنان وطلحة بن عبيد الله عبد الله بن أبي أوفى عبد الله بن الزبير عبد الله بن زهر. مشكور عندكم. وقيل إنه لا صحبة له عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود عبد الرحمن بن عوف وعتبة بن غزوان وعثمان بن عفان والعرس بن عميرة وعفان بن حبيب وعقبة بن عامر وعلي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وعمر بن الخطاب وعمران بن حصين وعمر بن حريف وعمر بن عنبته وعمر بن عوف وعمر بن مرة الجهني. لا شك أن عدد كبير لكن مثل هذا يعتبر مرجع لك إذا أردت أن تعرف هل أحد الصحابة من الرواة أو لا. هذا يعتبر مرجع من المراجع لمعرفة هالرواة هذا الصحابي هذا الحديث. قال وعمر بن عوف وعمر بن مرة الجهني وقيس بن سعد بن عبادة وكعب بن قطبة ومعاذ بن جبل ومعاوية بن حيدة ومعاوية بن أبي سفيان والمغيرة بن شعبة. إيش عندكم؟ المغيرة بن شعبة والمنقطع تقديم النون على النون والمنقع التميمي ونبيط بن شريط وواثلة بن الأسقع ويزيد بن أسد ويعلى بن مرة وأبو أمامة وأبو بكر الصديق وأبو الحمراء وأبو ذر وأبو رافع وأبو رمثة وأبو سعيد الخدري وأبو عبيد بن الجراح وأبو قتادة وأبو قرافة وأبو قرصافة وأبو كبشة الأناري وأبو موسى الأشعري وأبو موسى الغافقي وأبو ميمون الكردي وأبو هريرة وأبو العشرات دائما عن أبيه وأبو مالك الأشجعي عن أبيه وعائشة ومعيمة. فهؤلاء 75 نفسا يصح من نحو حديث 20 منهم. اتفق الشيخان على إخراج أحاديث 4 منهم. من هم الأربعة؟ المغيرة وأبو هريرة وعلي وأبي سعيد وعلي وأبي سعيد. وانفرد البخاري بثلاثة. من هم الثلاثة؟ من انفرد من البخاري كان من الأخوة. نعم سلمة وانس علي ابن أخرجها مسلم في مقدمة أخرجها أنس و طيب أظنه عثمان لعله من عن أبي موسى الزبير. نعم الزبير عن الزبير وعن سلمة والثالث ما قلنا أنس. قال ومسلم بواحد. من يذكر الذي انفرد به مسلم؟ لا أذكرهم الآن. قال وإنما يصح من حديث 5 من 10 والباقي أسانيدها ضعيفة ولا يمكن التواتر في شيء من طرق هذا الحديث لأنه يتعذر وجود ذلك في الطرفين والوسط بل بعض طرقه الصحيحة إنما هي أفراد عن بعض رواتها. وقد زاد بعضهم في عدد هذا الحديث حتى جاوز 100 ولكنه ليس هذا المثل وإنما هي أحاديث بمطلق الكذب عليه كحديث من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين روية بالفتح والكسر. حديث مسلم أكره مسلم في المقدمة عن سمرة بن جندب عن جابر بن سمرة نعم الأمان وغيره سمرة بن جندب. من عنده مسلم يراجع المقدمة عن سمرة بن جندب وجايبا عن علي بن محفوظ حديث سمرة جاء علي في مسجد أحمد. قال ونحو ذلك فحذفتها لذلك ولم أعدها في طرق الحديث. وقد أخبرني بعض الحفاظ أنه رأى في كلام بعض الحفاظ أنه رواه 200 من الصحابة ثم رأيت بعد ذلك في شرح مسلم النووي ولعل هذا محمول على الأحاديث الواردة في مطلق الكذب لا هذا المثل بعينه والله أعلم. الأمر السادس قول المصنف إن من سئل عن إبراز مثال للمتواتر أعياه تطلبه أعياه الله تطلبه لا أعياه تطلبه زيادة الله حتى في المتن تقدم معنا في المتن أعياه تطلبه زيادة الله تحذف. ثم لم يذكر مثالا إلا حديث من كذب علي. وقد وصف غيره من الأئمة عدة أحاديث بأنها متواترة فمن ذلك أحاديث حوض النبي صلى الله عليه وسلم ورد ذلك عن أزيد من 30 صحابيا وأوردها البيهقي في كتاب البعث والنشور وأفردها الضياء المقدسي بالجمع. يقول الذي انفرد من مسلم في حديث إنما حديث ثريفة. طيب الآن هذا في صحيح مسلم عن سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة المحدث عني الحديث يرى أنه كيف هو أحد التابعين عن سمران وغيره. حديث أنس متفق عليه. حديث أنس الذي قال في المسلم أيضا أخرجه الذي قال في البخاري أخرجه في المسلم. نعم ما ذكرنا غير ما ذكرنا ما ذكرنا. نعم حديث أنس الخطيب ماذا؟ جاء في مسجد الخليفة لكنه ما يتكلم الآن على مسألة الشيء يتكلم على مسألة نعم مسألة الكذب عليه متعمدا. قال القاضي عياض وحديثه متواتر من نقر رواه خلائق من الصحابة فذكر جماعة من رواته ثم قال في بعض هذا ما يقتضي كون الحديث متواترا ومن ذلك حديث الشفاعة الشفاعة في خروج الموحدين. فذكر القاضي عياض أنه بلغ مجموعها التواتر ومن ذلك حديث المسحر الخفين. قال ابن عبد البر رواه نحو من 40 من الصحابة واستفاض وتواتر. وكذا قال ابن حزم في المحلى إنه نقل تواتر يوجب العلم ومن ذلك حديث النهي عن الصلاة في معاطن الإبل. هذا سماه متواتر. قال ابن حزم في المحلى إنه نقل تواتر يوجب العلم. لا في نظر الصلاة في معاطن الإبل حديثة قليلة ما صح من هذا حديثان فقط الذي انفرد به مسلم حديث ابي سعيد الخدري فتح المؤمن. لان حديث ابي سعيد هو الذي انفرد به مسلم وبدا له حديث انس متفق عليه. نعم من يتكلم؟ ابي سعيد انفرد به مسلم. هذا دليل اتفقوا عليه. قال اتفق الشيخان بن معر حديث علي وانس وابي هريره وغيره من شيخ وانفرد به البخاري عن حديث الزبير وسلم بن الاكوع عبد الله بن عمرو بن العاص وواكلا بن اصبع وانفرد مسلم هذا حديث ابي سعيد. انظر لفظ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواتنا تجد ان نظر في الفاظه فعلا في اطلاق الكلمه. قال من ذلك حديث النهي عن الصلاه في معاطن الابل. قال ابن حزم في المحلى انه نقل تواتر يوجب العلم. ومن ذلك حديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد. نعم هذا قد يصل التواتر اما معاطن ما هي في نظر. قال ابن حزم انها متواتره. مقدم الصحيح مسلم يقول هذه على شرط ليست على شرط الصحيح ولكن هي من جمله ما اخرجه العلماء يلحقونه بين الصحيح مع العلم انه لم يشترك فيه لكن يقال أخرجه مسلم أيضا وإذا كان ضعيف يبين ضعفه. حديث المغيرة التي في الذي في مسلم انقطع ميمون بن أبي شريك إذا نسمع عن المغيرة. نعم ويبقى حديث سمرة. ولعل مسلم تسامح فيه من أجل هذه الشواهد المتابعة وأيضا في المقدمة لم يتحرى فيها فيها بعض الأحاديث الضعيفة في المقدمة. قال ومن ذلك أحاديث رفع اليدين في الصلاة للإحرام والركوع والرفع منهم. قال ابن حزم انها متواترة توجب يقين العلم. ومن ذلك الاحاديث الواردة في قول المصلي ربنا لك الحمد من السماوات ومن الارض من ما شئت شيء البعض. هذا ليس متواترة مشهورة. قال ابن حزم انها احاديث متواترة. قرأنا كلام الصلاح كاملة أيضا الآن نقلنا على الإبادة. قال ابن الصلاح رحمه الله النوع الحادي والثلاثون لكم آخره والثلاثون النوع الحادي والثلاثون ثلاثون أو صفر النوع. قال النوع الحادي والثلاثون معرفة الغريب والعزيز من الحديث. روينا عن ابي عبد الله بن مندى الحافظ الاصبهاني انه قال الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتاده واشباههما من الائمه ممن يجمع حديثهم اذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا. ما هو هذا الغريب؟ اذا انفرد رجل عن الزهري يسمى غريب. من ذكر الغرابة النسبية. فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة اشتركوا في حديث يسمى عزيزا. إذا روى اثنان عن الزهري وثلاثة عن الزهري سمي عزيزا. أما الثلاثة فجعلها بعضهم الشهرة. بداية الشهرة ثلاثة. صحيح أن العزيز اثنان فقط كما قرره الحافظ في النسخة. وهذا أيضا حديث نسبي ابن نسبي هذا الإمام. ولم يتكلم بالصلاة نعم سيأتي أنه أشار إلى الغيب أما العزيز المطلق ما تكلم عليه. قال فإذا روى الجماعة عنهم حديثا سمي مشهورا. كل هذا بالنسبة إلى ذلك الإمام. قلت الحديث الذي يتفرد به بعض الرواة يوصف بالغريب وكذلك الحديث الذي يتفرد فيه بعضهم بأمر لا يذكره فيه غيره إما في متن أو إما في إسناد وليس كل ما يعد من أنواع الأفراد معدودا من أنواع الغرائب أو من أنواع الغريب كما في الأفراد المضافة إلى البلاد على ما سبق شرحه. ثم إن الغريب ينقسم إلى صحيح كالأفراد المخرجة في الصحيح وإلى غير صحيح وذلك هو الغالب على الغرائب. نعم الغالب أن الغرائب هذه تكون في إسناد شيء أو تكون غير محفوظة. أي مظنة الغرائب ليس لها إلا إسناد واحد أو تكون فيها بعض من يذكر مظنة الغرائب هذه الغريبة الطبراني والبزار الكثير ما ينبه أن يقول لا يعرف إلا من هذا الوجه. وكذلك الكتب النازلة فيها غرائب كثر. الكتب النازلة كتاريخ بغداد والحريرة بن عين تاريخ اصفهان تاريخ دمشق وقص على ذلك عن الكتب النازلة يأتي فيها غرائب. قال روينا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال غير مرة لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير عامتها عن الضعفاء. وينقسم الغريب أيضا من وجه آخر فمنه ما هو غريب متنا وإسنادا هو الحديث الذي تفرد برواية متنه راو واحد وهو ما يسمى بالفرد المطلق الغريب المطلق ما له إلا إسناد واحد من الصحابة. ومنه ما هو غريب إسنادا لا متنا كالحديث الذي متنه معروف مروي عن جماعة من الصحابة إذا تفرد بعض بروايته عن صحابي آخر كان غريبا من ذلك الوجه مع أن متنه غير غريب. يعني غريب بالنسبة إلى رواية أنس مثلا، وأما الحديث فقد جاء عن أبي هريرة عن غيره، فيقال بالتقييد حديث أنس غريب، ولا يقال هذا الحديث غريب، مع القيد مع قيد الصحابي يقال حديث أنس غريب، وأما إذا ذكر الحديث مطلقا فلا يقال فيه غريب. ومن ذلك غرائب الشيوخ في أسانيد المتون الصحيحة، وهذا الذي يقول فيه الترمذي غريب من هذا الوجه، ولا أرى هذا النوع ينعكس، فلا يوجد إذن ما هو غريب متنا وليس غريبا إسنادا. إذا كان غريب فاتبعه الإسناد، إلا إذا اشتهر الحديث الفرد عمن تفرد به فرواه عنه عدد كثيرون، لكن يكون مشهورا من بعض طبقات السنة وليس كاملا، فإنه يصير غريبا مشهورا، يعني أصله غريب ما لولا طريق واحدة ثم اشتهر بالنسبة إلى راوي من رواته، كما حدث في حديث معمر بن نياف تواتر عن ابن سعيد الأنصاري وهو غريب إلى عمر الخطاب، فرق الغرب الغريب والفرق بمعنى. قال لكن بالنظر إلى حد إلى أحد طرفي الإسناد فإنه يصير غريبا مشهورا وغريبا متنا وغير غريب إسنادا، لكن بالنظر إلى أحد طرفي الإسناد فإن إسناده متصف بالغرابة في طرف الأول متصف بالشهرة في طرف الآخر، كحديث من الأعمال بالنيات وكسائر الغرائب التي اشتملت عليها التصانيف المشتهرة والله أعلم. قال العراقي رحمه الله النوع 31 معرفة الغريب والعزيز، قوله وينقسم الغريب أيضا من وجه آخر، فمنه ما هو غريب متنا وإسنادا إلى قوله انتهى. استبعد المصنف وجود حديث غريب متنا لا إسنادا إلا بالنسبة إلى أحد طرف الإسناد، وأثبت أبو الفتح اليعمري هذا القسم مطلقا من غير حمل له على ما ذكر المصنف، فقال في شرح الترمذي الغريب على أقسام: غريب سندا ومتنا، ومتنا لا سندا، وسندا لا متنا، وغريب بعض السند فقط، وغريب بعض المتن فقط. ثم أشار إلى أنه أخذ ذلك من كلام محمد بن طاهر المقدسي، فإنه قسم الغرائب والأفراد إلى 5 أنواع، خامسها أسانيد ومتون ينفرد بها أهل بلد لا توجد إلا من روايتهم، وسنن يتفرد بالعمل بها أهل مصر لا يعمل بها في غير مصرهم. ثم تكلم أبو الفتح على الأقسام التي ذكرها ابن طاهر إلى أن قال: وأما النوع الخامس فيشمل الغريب كله سندا ومتنا أو أحدهما دون الآخر. قال: وقد ذكر أبو محمد بن أبي حاتم بسند له أن رجلا سأل مالكا عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، فقال له مالك: إن شئت خلل وإن شئت لا تخلل. وكان عبد الله بن وهب حاضرا فعجب من جواب مالك، وذكر لمالك في ذلك حديثا بسند مصري صحيح، وزعم أنه معروف عندهم، فاستعاد مالك الحديث واستعاد السائل، فأمروا بتخليل هذا أو معناه، انتهى كلامه. والحديث المذكور هو أبو داود الترمذي من رواية ابن لهيعة عن يزيد بن عمر المغافري، عندكم ابن عمر؟ ابن عمر يزيد بن عمر المغافري بالغيب، وأنت عندك أصحاب الخيار بالعين وبالغين، بالغين كما عندنا بالعين معافر يزيد بن عمر المعافر كما عرف المعافرين السلام راقم من بطول سنيات معافر. عن أبي عبد الرحمن الحبلي أنا يا عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد قال الترمذي هذا حديث نعم قال الترمذي حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الذي انتهى، ولم ينفرد به من الذي ارتدى عليه ليس بن سعد عمرو بن حريث كما رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه عبد الله بن وهب عن الثلاثة المذكورين صحابة بن قطان بتوثيق ابن أخي بن وهب. فقد زالت الغرابة عن الإسناد من متابعة الليث عمرو بن حريث بن لهيعة والمتن غريب. عندنا حد عندنا عمرو بن حارث أنا ما قرأتها. لمتابعة الليث عمرو بن حارث بن لهيعة والمتن غريب والله أعلم. لكن الآن بالنسبة الآن صار متابعان ما زال المخرج واحد من لهيعة من يزيد بن عبد المناصب إلى آخره. نعم إذن الأول تصور عمرو بن حارث الأول الذي عمرو بن حريث تصور عمرو بن حارث. قال ويحتمل أن يريد بكونه غريب المتن الإسناد أن يكون ذلك الإسناد مشهورا جادة لعدة من الأحاديث لأن يكونوا مشهورين برواية بعض عن بعض ويكون المتن غريبا لانفراد به والله أعلم. قال النوع الثاني والثلاثون معرفة غريب الحديث. قليل نقرأ معنى غريب الحديث أي كلمة غريبة يطلب معناها وهو عبارة عن ما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم بقلة استعمالها. هذا فن مهم يقبح جهله بأهل الحديث خاصة ثم بأهل العلم عامة والخوض فيه ليس بالهين. ولله تكلم فيه الآن معرفة فقد يفسر كلمة خطأ لذلك من شك في كلمة يراجع يقول تراجع إن شاء الله فلا يتكلم فيها. نعم ليس عيبا لو سئل شخص وهو ما هو مستحضر معناه أن يقول إن شاء الله تراجع أو يسأل عنه خير له من يتكلم بغيره. قال هذا فن نعم قال والخوض فيه ليس بالهين والخائض فيه حقيق بالتحري جدير بالتوقي. روينا عن الميموني قال شير أحمد بن حنبل عن حرف من غريب الحديث فقال سألوا أصحاب الغريب فإني أكره أن أتكلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن فأخطئ. لعلها في مسألة بعينها أو وإلا فالإمام أحمد إمام ونعم قد يفوتها اليسير المعاني الكلمات. قال وبلغنا عن التاريخ محمد بن عبد الملك قال حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد قال قلت للأصمعي يا أبا سعيد ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بثقله؟ فقال أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن العرب تزعم أن الثقل اللذيق ثم إن غير واحد من العلماء صنفوا في ذلك فأحسنوا. تزامن يعني المعنى الجار المقارب أحق بالثقل أي بقربه الثقل اللذيق أي ملازق لا معنى قريب جدا. قال وروينا عن الحاكم بن عبد الله ثم إن غير واحد من العلماء صنفوا في ذلك فأحسنوا. وروينا عن الحاكم بن عبد الله الحافظ قال أول من صنف الغريب في الإسلام النضر بن شميل ومنهم من خالفه فقال أول من صنف فيه أبو عبيدة معمر بن المثنى وكتابهما صغيران وصنف بعد ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام كتابه المشهور فجمع وأجاد واستقصى كتابه موجود مطبوع أو من أحسن الكتب لكن هو المطبوع فيه بعض النقص ما فيه من الأسانيد يحتاج إلى طبعة أخرى أحسن من موجودها هما كتاباهما صحيحا. قال فوقع من أهل العلم بموقع جليل وصار قدوة في هذا الشأن ثم تتبع القتيبي ما فات أبا عبيدة محمد بن قتيبة. ما فات أبا عبيد فوضع فيه كتابه المشهور ثم تتبع أبو سليمان الخطابي ما فاتهما فوضع في ذلك كتابه المشهور مطبوعة كلها. فهذه الكتب الثلاثة أمهات الكتب المؤلفة في ذلك، ووراءها مجامع تشتمل من ذلك على زوائد وفوائد كثيرة، ولا ينبغي أن يقلد منها إلا ما كان مصنفوها أئمة أجلة. وأقوى ما يعتمد عليه في تفسير غريب الحديث ما ذكر كتاب من الأثير، وهو من أحسن من جمع، من متأخر عليهم فجمع منهم استفاد وزاد عليهم. كتابه أحسن من هذا الكتب، لكن كتاب عبيد أفضل من حيث سياق الأسانيد، تقدم إمام سوق الحديث الإسلام. نعم، ذكر في الحاشية أن القتيبي اسمه عبد الله بن مسلم، غير زلال محمد بن قتيبة آخر. قال: وأقوى ما يعتمد عليه في تفسير غريب الحديث أن يظفر به مفسرا في بعض روايات الحديث، نحو ما روي في حديث ابن صياد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد خبأت لك خبيا فما هو؟ قال: الدخ. فهذا خفيا معناه وأعضل، وفسره قوم بما لا يصلح، وفي معرفة علوم الحديث بما لا يصح، وفي معرفة علوم الحديث للحاكم إنه الدخ بمعنى الزخ الذي هو الجماع، وهذا تخليط فاحش يغيظ العالم والمؤمن. وإنما معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أغمرت لك غميرا فما هو؟ فقال: الدخ، بظن الدال يعني الدخان، والدخان هو الدخان في لغة في بعض، والدخ هو الدخان في لغة في بعض رواية الحديث ما نص. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا، وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين. فقال الصياد: والدخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخشاك أن تعدو قدره، بمعنى أنه ما سمع كاملا من الكاهن أو من الجني، خطف الجني كلمة الدخ ولم يسمع الكلمة كاملة. وهذا ثابت صحيح، خرجه الترمذي وغيره. فأدرك ابن صياد من ذلك هذه الكلمة، فحسن على عادة الكهان على اختطاف بعض الشيء من الشياطين من غير وقوف على تمام البيان. ولهذا قال: لو اخطأت لم تعد وقدرك، أي فلا مزيد لك على قدر ذراك الكهان. والله أعلم. Para nosotros.